قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين المعنى حاء وميم أنتم تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تأتوا منها ولا بآية واحدة. حاميم والكتاب المبين. الكتاب المبين كتاب هو القرآن، والواو هنا واو القسم. الكتاب هو القرآن والواو واو القسم. يقسم الله بالكتاب، يقسم بالكتاب على ماذا؟ على أنه جعله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أو على شيء بعيد في الآية. أحيانا يكون القسم، القسم كما لا يخفى عليكم يشتمل على أداة قسم ومقسم به ومقسم عليه. فمثلا إذا قلنا والسماء ذات البروج، الواو هو القسم والمقسم به السماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم الله بذلك على ماذا؟ قيل على أنه قتل أصحاب الأخدود، لعنوا وطردوا وأبعدوا من رحمة الله. ومن العلماء من قال إن القسم قد يأتي بعيدا، إن عفوا المقسم عليه قد يأتي بعيدا، يأتي بعيدا عن أداة القسم وعن المقسم به، كما قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما جواب القسم؟ قال بعض العلماء هو قوله إن ربك لبالمرصاد، فلم يأتي جواب القسم عقب القسم مباشرة، إنما جاء بعده بعدة آيات. فقد يأتي المقسم عليه على التو بعد القسم، بعد المقسم به، وقد يتأخر بعض الشيء عن المقسم به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، الأمة لها معاني، وسبب ضلال كثير من الفرق أنهم يجهلون هذا الأصل، فيظنون أن الكلمة لها معنى واحد، خاصة الكلمات الاعتقادية، يظنون أن كلمة الكفر بمعنى الخروج من الإسلام قولا واحدا. كلا، الكفر منه كفر مخرج ومنه كفر دون ذلك، كفران عشير، كفران النعم، متعدد. فكلمة الأمة من الكلمات التي تعددت معانيها. أمة جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة مدة زمنية، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. أمة بمعنى الملة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة بمعنى الرجل الحنيف العاقل، إن إبراهيم كان أمة. فالأمة لها أكثر من معنى، ويفهم معناها من السياق الذي ورد فيه، وردت فيه هذه الكلمة. فربنا يقول جل ذكره وعند الآية يذكر بأمر، إذا قلت ربنا يقول أو الله يقول أولى مما نسمعه في الإذاعات إذ يقول قائلهم يقول الإسلام كذا، يقول القرآن كذا. لا، إذا آية في القرآن الأصوب والأصح أن نقول قال الله، قال الله، ما دام كلام. لا أقول قال القرآن إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنما أقول قال الخليل إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. مثلا قل من بيده ملكوت كل شيء، سأقول قال الله، قل من بيده ملكوت كل شيء. فأرجع قائلا يقول تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكون الناس كلهم كفارا على ملة واحدة من الكفر، ماذا كان؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، سلالم عليها يصعدون من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا من فضة أيضا عليها يتكئون وزخرفا، أي وذهبا. فالمعنى لولا أن يكفر الناس كلهم لمتعنا الكفار بكل صور المتاع، لجعلنا للكافر البيت من فضة، السلالم من فضة، الدرج من فضة وذهب، المصاعد من فضة، لبيوتهم أبوابا وسررا من فضة ومن ذهب عليها يظهرون ومعارج عليها يصعدون. يعني تخيل إذا كان بيت الكافر الآن من فضة وذهب، من فضة ومن ذهب، وأنت يا مسلم بيتك بالطوب الني اللبن، وسقف البيت عندك بالجريد وعسب النخل الشجر جذوع الشجر، فإذا قارنت بين البيتين، بيت بابه من ذهب والجدران من فضة والسقف من فضة والسلالم من فضة، إذا فعلنا ذلك بالكفار سيكفر كل الناس، لأن النفس ضعيفة. إذا دخل ابنك مثلا بيت شخص الآن، بس مجرد تفاوت طفيف، يعني تفاوت طفيف، كل البيوت بالطوب، لكن هذا مزخرف ببعض الزخارف، وهذا له حجرة استقبال واسعة، والثاني ضعيف، الولد ينبهر. فما ظنك إذا رأى الولد الباب من فضة وذهب والسلالم الداخلية؟ يقول لك يا أبي البيت سلالم من ذهب والحنفيات من ذهب ومعارف القدور من فضة والسقف، ينظر ينبهر بالسقف الفضي، كل الناس ستكفر. فرحمة من الله بالعباد أن جعل الكفار كالمسلمين في هذا الصدد، كما أن المؤمن يبأس أحيانا فالكافر أيضا يبأس أحيانا، كما أن المؤمن يمرض أحيانا فالكافر يمرض أحيانا، كما أن الكافر يألم المؤمن يألم، فالدنيا تفاوت فيها، كما أن من المسلمين من هو فقير فالكفار منهم من هو فقير. وإلا لو كان كل الكفار أثرياء، وعلى هذا النحو من التوصيف الذي ذكر الله في كتابه لكفر الناس كلهم أجمعون. ولذلك فإن العلماء يقولون من فوائد ما حدث يوم أحد من الابتلاءات للمسلمين شيء عظيم، أن الشخص الذي يدخل الإسلام لا يتوقع النصر الدنيوي في كل معركة، بل يتوقع أن يستشهد في سبيل الله، يتوقع أن تقطع يده، يتوقع أن يمثل به كما مثل بحمزة بن عبد المطلب يوم أحد، شق بطنه، استخرجت كبده، لاكتها امرأة، قطعت أعضاؤه، شوه أنفه ووجهه، مثل به كما قال أبو سفيان إن في القوم مثله

اللغة التي جاء بها القرآن الكريم. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن الذي يراعى أفهام الناس ينبغي أن تراعى، فهم الناس ينبغي أن تراعى. ولقد قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ورد عن ابن مسعود بسند فيه انقطاع أنه قال: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. عليك أن تراعي أفهام الناس وأنت تخاطبهم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا، أي عندنا، لعلي حكيم، علي القدر وعلي المقام وعلي بكل معاني العلو. القرآن علي حكيم. قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا، ما المراد بأم الكتاب هنا؟ قال فريق من أهل العلم: أم الكتاب هنا اللوح المحفوظ. فأم الكتاب لها معاني. أحيانا تطلق كلمة أم الكتاب على الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أحيانا تطلق أم الكتاب على الآيات المحكمات دون المتشابهات. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومن العلماء من يطلق أم الكتاب على آيات التوحيد وآيات الحلال والحرام. وأحيانا تأتي كلمة أم الكتاب تطلق على اللوح المحفوظ، وهو المعني هنا والله أعلم. وإنه أي القرآن مثبت عندنا في فضله في أم الكتاب، إنه علي حكيم، والحكيم الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح. وإذا قلنا عن رجل إنه حكيم، فالرجل الحكيم هو الذي يتكلم بالكلمة في موطنها اللائق بها، ويفعل الفعل في حينها المناسب لها. فإذا رأى أمرا يحتاج إلى شدة في القول أو شدة في العمل اشتد، إذا رأى مقاما يحتاج إلى لين في الخطاب أو تطيب للخواطر ألان الخطاب وطيب الخواطر. فالرجل الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح. فإن الشخص إذا اشتد في موقف يحتاج إلى لين، فإن هذا من الطيش. وإذا ألان في موطن يحتاج إلى شدة، فإن هذا من الضعف والخور. قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يثني الله على كتابه الذي أنزله، يثني ربنا هو العظيم على القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي أفنهمل أعمالكم ونهملكم ونترككم بلا حساب ولا ثواب ولا عقاب. وقد كنتم قوما مسرفين، أي أظننتم يا بني آدم أنكم ستسرفوا على أنفسكم وتتركوا هملا دون ثواب ولا عقاب. أظننتم أنكم ستسرفوا وتتركوا بدون عقاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي أفنهمل ذكركم ولا نسجل أعمالكم ولا نكتبها وقد أسرفتم على أنفسكم أفتظنون بنا ذلك؟ فهذا من المعاني للآية الكريمة وليست هي كل المعاني. المعنى لا تتصوروا ولا تظنوا أنكم ستهملوا وقد أسرفتم على أنفسكم، لا تظنوا أنكم ستهملوا وقد أسرفتم على أنفسكم، بل أعمالكم مسطرة. فقول الشخص اضرب الذكر صفحا عن هذا أي لا تذكره من الأصل، ومنه قول الإمام أحمد لابنه اضرب على هذا الحديث يعني امحوه لا تحدث به، فالضرب على الشيء محوه. هنا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ومن المعاني من الاستشهاد لتفسير القرآن بالقرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق أي تعالى الله عن العبث. ومن المعاني أيضا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى. فمعنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي أيظن الإنسان أن يترك هملا بلا ثواب وبلا عقاب؟ لا، لا ينبغي أبدا أن تظن ذلك. فهذا المعنى والله أعلم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، والمسرف المتجاوز للحد، المتجاوز للحد في المعاصي وفي الذنوب. قال تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين، كم هنا للتكثير أي لقد أرسلنا رسلا كثر في الأمم التي تقدمتكم، في الأمم التي سبقتكم. وكم رسول هم، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 318 جما غفيرا، أما الأنبياء فأضعاف وأضعاف وأضعاف ذلك. الأنبياء أضعاف مضاعفة لعدد المرسلين. الثابت في شأن الرسل أنهم 318 جما غفيرا، أما الأنبياء فلم يأتي حديث ثابت في عددهم. نعم قد ورد ما يفيد أنهم 3000 ولكنه لا يثبت ولا يصح. والرسل والأنبياء كما قال تعالى رحم الله عن أهلها ومسؤول عن حماية بيضتها، مسؤول عن رجالها ونسائها وأطفالها، فلا تلقي بهم إلى التهلكة ولا تتسبب في دمارهم، إنما حيث ظننت وغلب عليك الظن أنك بإذن الله منتصر فخذ بأسباب الجهاد واسعى فيه. أما إذا غلب على ظنك أن نساءك ستسبى ونساء بلدك سيقعون في الأسر والأطفال سيتموا والنساء سترمل، فحينئذ يلزم ولا بد أن نظروا في فقه الجهاد. فليس من الشجاعة أن تردي بمن معك وأن تسلم من معك لأعداء الله يعبثون فيهم كيف شاءوا. فالجهاد في سبيل الله له فقه، له فقه كبير، إذ يترتب عليه حفظ دماء أو سفك دماء، ترتب عليه ذلك. فلا تقل إني سأستشهد فليت الأمر يقف عليك، لكن ثم توابع أخر فلازم النظر في ذلك ولا يخفى عليكم. ومن المعلوم بلا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ومع ذلك حفر الخندق حول المدينة

ذكر الناس بكلمات موجزات من آيات من سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونزل يعني يا ابن آدم إن متعت طيلة حياتك بكل ما تريد من متع الدنيا، تزوجت أفضل النساء، أجمل النساء، سكنت أحسن المنازل، ركبت أحسن السيارات والدواب، لبست أنعم الثياب، وليت أفضل المناصب، قولك مطاع لا يراجعك أحد، لا تمرض ولا تشتكي طيلة حياتك، ليست هناك أدنى معارضة لك، وبعد ذلك جاءك الموت، ماذا أغنى عنك كل ما كنت فيه؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إني أقرأ في شيء من ترجمته بصورة سريعة في كتاب سير أعلام النبلاء بعد أن من الله عليه بالورع. أنتم تعرفون أن ما كان عندهم أقلام كأقلامنا ولا ورق كالورق الذي نكتب فيه بهذه الطريقة الفخمة، إنما كانت جلود يكتب فيها أحيانا، وخشب يبرون الخشبة ويضعونها في الحبر ويكتبون، فيوصي الكاتب يقول له: أيها الكاتب، أدق السن، سن القلم رفعه، وقارب بين الأسطر، وقارب بين الأسطر، إني أخاف أن يخرج شيء لا نفع فيه من بيت مال المسلمين. كلام موجود في سير أعلام النبلاء، وهو يقول للكاتب: أدق السن، أدق السن، وقارب بين الأسطر، إني أخاف أن يخرج شيء من بيت مال المسلمين لا ينتفعون به. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهبا وزخارف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وزائل، زائل عنك وأنت زائل عنه، والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. ثم يذكرنا الله بأمر عظيم، ألا هو الإكثار من ذكره، وهذا من أجل الأعمال وأفضلها وأحسنها وأجملها وأرطبها للألسن وأشدها طمأنينة للقلب وأشدها رفعة للدرجات وأشدها تنفيرا للشياطين وأفضلها إنزالا للسكينة، ألا وهو ذكر الله. يحذرنا ربنا من الغفلة عن هذا فيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش من الذي كالذي يصاب بالعشل، بالعشل الليلي، الأعشى والأعمش وكل ذلك معناه ضعيف البصر، ضعيف البصر يعني يغفل ويتعامى عن ذكر الله سبحانه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، أي نجعل له شيطانا يلازمه، عياذا بالله، عياذا بالله من الغفلة، نقيض له شيطانا فهو له قرين، يقارنه يلازمه. فما ظنك برجل يلازمه شيطان، ترون إلى أين يقوده هذا الشيطان، ترون إلى أين يقاد إذا كان القائد هو الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي مقارن ملازم مصاحب، ماذا يفعل به؟

وأحيانا تأتي بمعنى القادم، له ما بين أيدينا وما خلفنا، فما بين أيدينا تختلف عما خلفنا، لكن هنا لما بين يديه أعني الكتب التي تقدمته، والله أعلم. وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل نزول القرآن أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. قال قائل إن ربنا أنزل التوراة وأثنى عليها، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأثنى على الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وأثنى على التوراة أيضا في قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، هذا ثناء على التوراة. فلماذا حرفت التوراة وهي نزلت من عند الله، وحرف الإنجيل كذلك والله الذي أنزله وحفظ القرآن؟ أجاب على ذلك بعض أهل العلم بقولهم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظ القرآن، إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل فالربانيون أكلوا بأن يحفظوها في صدورهم، فما قاموا بذلك حق القيام. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وإن كان في بعض سيرهم عبرة وعظة، وإن كان في بعض سيرهم عجب، إلا أن هناك ما هو أعجب مما قد أخفاه الله سبحانه من سير غيرهم. إلى هذا أشير بقوله تعالى في عدد الفتية أصحاب الكهف، هم ليسوا رسلا، لكن قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أفظننت أن قصة أصحاب الكهف هي أعجب القصص عندنا؟ كلا، بل هناك ما هو أعجب وأعجب وأعجب من قصة أصحاب الكهف. فكون فتية ناموا 300 سنة وازدادوا 9 وبعدها قاموا وكلموا الناس وخاطبوا الناس وتغيرت عليهم الأمم والأحوال، ليست هذه بأعجب القصص عندنا، إنما هناك ما هو أعجب وأعجب. قال تعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فالاستهزاء من رسل الله ومن آيات الله أمر قديم منذ زمن بعيد، فأهل الكفر كانوا يتخذون الرسل سخريا، عفوا، كانوا يستهزئون بالرسل ويسخرون منهم. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وعلى العموم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فليس بعجيب أبدا أن يوسم أهل الإيمان في زمن من الأزمان بأنهم بهم وبهم، بأنهم مجانين، أو بأنهم من أهل التخلف والرجعية، أو بأنهم من أهل الإرهاب، أو غير ذلك من الأوصاف التي يستعملها أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان. فدائما وأبدا أهل الكفر يسخرون من أهل الإيمان على مدار الأزمان. قال تعالى وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أهلكنا أشد من كفار قريش بطشا، ومضى مثل الأولين، أي مضت سنتنا في الأولين الذين أهلكناهم، والناظر إلى الذين أهلكهم الله يرى أن الله أهلكهم وكانوا في أشد قوتهم، وكانوا أيضا في غنى وثراء، فالناظر إلى مصارع الغابرين يرى أن الله سبحانه أهلك فرعون وهو في أشد قوته، وقد خرج بضجه وضجيجه وجنوده وعتاده، فأخذ أخذة عزيز منتقم جبار. والناظر إلى قوم عاد يرى أنهم أخذوا وقد قالوا من أشد منا قوة، والناظر إلى قوم ثمود يرى أنهم أخذوا وكانوا من أسرى الناس، وكما قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون في شأن أقوام آخرين، في شأن آل فرعون وكنوز ومقام كريم، وكذلك قوم ثمود كما قال الله تعالى في ذكر النبيين وقوله لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فكانوا في أشد النعيم وكانوا في نعيم شديد. وسبأ كذلك كان لهم في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، وهكذا سائر الأمم التي أهلكها الله لم تهلك وهي ضعيفة هزيلة في الغالب، إنما أخذت وهي في أوج قوتها وأشد منعتها، لكن الله قادر على الجميع، فعال لما يريد، فعال لما يريد. وكم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أهل الشرك لئن سألتهم عن ذلك ليقولن خلقهن العزيز العليم، فكانوا يقرون بالله العزيز العليم، وكانوا يسمون الله العزيز ويسمونه بالعليم أيضا. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، أي لئن سألت أهل الشرك من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فكانوا يقرون بالله العزيز العليم، فهم أفضل بلا ريب، وإن كانوا كفر أشرار من ملاحدة هذا الزمان الذين لا يقرون بالله ولا بالعزيز ولا بالعليم، بل يجحدون الرب تبارك وتعالى. فعلى هذا هؤلاء الملاحدة في هذا الزمان أشر من أبي جهل بن هشام وأشر من أبي لهب، فأبو لهب إن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقر بالله العزيز العليم. أما أهل هذا الزمان من الملاحدة فلا يقرون بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى ليقولن خلقهن العزيز العليم، وهذا الذي يسميه العلماء المعاصرون أو قريب التعاصر توحيد الربوبية. كان أهل الشرك يقرون بالله ربا خالقا رازقا عزيزا عليما مبديا سبحانه وتعالى، كانوا يقرون لله بذلك ويحجون له، لكن يشركون كما سلف يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، فيشركون. وكانوا يقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وكانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كانوا أحيانا يطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كانوا يدعونه ويسألونه، وكما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه

وقيل بمعنى مدفوق، والله أعلم. قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم من المنن التي امتن الله بها علينا والحمد لله. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أكثر من ذكر الأشخاص أبدا، أكثر من ذكر الله. إن ربنا يوجه عتابا شديدا، إن سميناه عتابا وإلا تبكيتا شديدا لأهل الكفر، يقول لهم: فاتخذتموهم سخريا، اتخذتم عبادي المؤمنين سخريا حتى أنسوكم ذكري. يعني انشغلتم بالطعن في أعراض عبادي المتقين الذين قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أنتم ركزتم على السخرية منهم حتى شغلتم أنتم عن ذكري، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلا تنشغل بأي أحد عن الله مهما كان، لا تنشغل بابن ولا بزوجة ولا بمال ولا بأي شخص عن ذكر الله سبحانه. وإذا تقربت لواحد من الخلق فبذكر الله أيضا وامتثالا لأمر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم أي القرناء ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا جاء الشخص ينفق في الخير الشيطان يقول لك لا ستصاب بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا جاء ينفق في الباطل يزين له الباطل، ابذل ابذل كن ولدا كريما في وسط أصحابك الغواة يبذل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يستمر هذا القرين مع قرينه إلى أن يموت. قال: حتى إذا جاءنا وافانا هذا العبد الغافل يوم القيامة والتقى بقرينه، التقى بقرينه يقول له وقد أرداه وأهلكه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليتني ما عرفتك، ليتني ما أطعتك، سواء كان قرينا من الجن والغالب أو قرينا سيئا من الإنس يزين له الحرام. قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فبئس القرين، بئس المقارن، بئس الصاحب الذي صاحبتني وأغويتني، فبئس القرين. قال تعالى للجميع، للكافر وقرينه، للغوي وقرينه: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تظن أن الاشتراك في العذاب سيخفف عنك. نعم قد يكون في الدنيا شيء من ذلك، في الدنيا الاشتراك في العذاب يخفف، أحيانا يضحك. إذا دخل مجموعة من الناس زنزانة وجاء العسكري مثلا يقول: كل وجوهكم للحائط، فكلهم يتجهوا فيضرب الجميع فيضحكون أحيانا من شدة من المنظر، مع أنهم يعذبون. إذا جاء ابنك وقال: يا أبي أنا جبت ملحق في الإنجليزي مثلا، تشتد عليه. لكن يقول لك: يا أبي اذهب للمدرسة شوف النتائج. تذهب للمدرسة تجد كل الطلبة راسبين، مع أن ابنك وحش، لكن إذا وجدت الطلبة كلهم رسبوا هان عليك المصاب. فالاشتراك في المصيبة في الدنيا يخففها، لكن يوم القيامة ليس كذلك. ولقد قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. يعني كل النساء بتبكي على موتاها وعلى قتلاها، وأنا أبكي معهم على أخي صخر، وإن كان ليس فيهم واحد مثل صخر، ولكن أتسلى معهم بالبكاء. ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. وأحسن منه ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لفاطمة يصبرها: يا بني إنه قد حل بأبيك، نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا. أي شأنك يا بنتي شأن سائر البنات، شأن سائر الأولاد، الذي سيحل بأبيك الآن حل بكل الخلق. فمن ثم فلا تجزعي، ونحوه في التنزيل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أما في الآخرة فالاشتراك في العذاب لا يخفف شيئا. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها، كل يصطرخ: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال تعالى هنا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أي لن يخفف عنكم كما كان في الدنيا اشتراككم في العذاب، فكل منشغل بنفسه، وكل يلعن من أضله ويلعن من أغواه، كما أخبر الله إذ قال: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.